لم يكن في خلاف بين الأوائل، إنما نشأ الخلاف عند الأواخر. الأخ يسأل عن حديث صفوان ابن عسال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا الخبر جاء موقوفا وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه أنه موقوف على صفوان وفي رفعه نظر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يختلف العلماء بأن طريق العلم ميسر، وأن الله جل وعلا يسر لطلابه سبله، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال غير واحد من المفسرين على هذه الآية: هل من طالب علم فيعانى عليه، هل من طالب علم فيعانى عليه، فإن الله جل وعلا يسر لأهل العلم طرق وأسباب ووسائل تحصيل هذا العلم، لأن الله جل وعلا يريد من العباد أن يكون في الأمة طائفة يعلمون. وذلك لما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كان هذا دليل على أنه لا بد يوجد أهل الذكر، لأنه لا يمكن لا يوجد والله يقول فاسألوهم، كما أن الله حين أمر بطلب الرزق الحلال لا بد يوجد الرزق الحلال، ولا لم يكن للطلب معنى، فدل ذلك أنه لا بد يوجد طابقة من أهل العلم، ولكن يقلون ويكثرون. نعم، من هم الأقارب الذين تجد صلتهم؟ نعم، هذا سؤال مهم. الأخ يقول: من هم الأقارب الذين تجب صلتهم؟ لا يختلف العلماء بأن صلة الرحم واجبة، وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. واختلف العلماء من هم هؤلاء الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم. الأقارب ثلاثة أقسام: النوع الأول قريب بالصهر، قريب بالصهر، والأصهار أربعة أقسام فقط، الأصهار أربعة أقسام فقط. سامي، من هم؟ من هم الأربعة أقسام فقط في الصهر؟ ما عدا ليس بأصهار. إحنا قلنا الأقارب ثلاثة أقسام سنقسمهم: صهر ورضاع ونسب. صهر ورضاع ونسب، الأقارب بالصهر أربعة أقسام فقط.